Book 2 57 57 57 e 7 عند الطبيب تي ميكو عندي موعد مع الطبيب كم تاكيم تي ميكو كم تاكيم تي ميكو الموعد عندي في الساعة العاشرة كم يتاكيم نورن ديت كم يتاكيم نورن ديت ما اسم حضرتك سي كيني ايمرين سي اكيني امرين تفضل اجلس في غرفة الانتظار زيني فنت نضمن بريتيس يلوتم زيني فنت نضمن بريتيس يلوتم الطبيب سيأتي حالا ميكو فين تاني ميكو فين تاني تأمينك الصحي مع أي شركة؟ كو يني سيغوروار؟ كو يني سيغوروار؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ چفار مونت تبوي پر يو؟ چفار مونت تبوي پر يو؟ هل تشعر بألم؟ أكيني ذيمبيا؟ A keni dhimbje? Ejna el mawdi' alladhi yu'lim? Ku ju dhemb? Ku ju dhemb? Ash'ur daiman bi alam fi el dhahr. Kam gjithmon dhimbje kurrizi? Kam gjithmon dhimbje kurrizi? عندي صداع في أغلب الأوقات. كم شبش ذنبي كوكا؟ كم شبش ذنبي كوكا؟ أشعر أحيانا بألم في البطن. ندوني هير كم ذنبي باركو؟ ندوني هير كم ذنبي باركو؟ من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك زبولوني بيسن سيبر مت تروبيت يلوتم زبولوني بيسن سيبر مت تروبيت يلوتم من فضلك تمدد على السرير شتريهوني نو كريفات يلوتم شتريهوني نو كريفات يلوتم ضغط الدم تمام تنسيوني جاكوت اش ن ريغول تنسيوني اي جاكوت اش ن ريغول اعطيك ابره بو يو ياب ني جيلبر بو يو ياب ني جيلبر اعطيك حبوب Po ju jap tableta. Po ju jap tableta. A'tajtak wasfa tëbbija lil-sajdalija. Po ju jap një recet për në farmaci. Po ju jap një recet për në farmaci.